عليك يا سيدنا. عليك يا شيخ محمود. محمود يا شريف. الله يكرمك يا دكتور. سيدنا عايز Thank you. الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه Thank you. Oh, my God.